أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله وينزل الغيث

بغذا البلد ووالد

كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فاضلة القارئ الشيخ محمد الليثي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بزقازيق النخاس، تليفون 2 النخاس، كما نقلتها لكم أحدث مكبرات صوت بطوخ الأقلام لصاحبها أحمد علام السيد وأولاده، تليفون 690-159 السنبلوين، على مخازن الفراشة الكبرى بالسنبلوين لصاحبها الحاج فهم القط، مع الإضاءة الكهربائية بالسنبلوين لصاحبها فتحي عوض. ورحم الله موتانا وموتاكم وسعيكم، مشكور جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.